Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 Piederības vietnieku vārdi 2 النظارة brilles لقد نسي نظارته. Viņš aizmirsa savas brilles. أين ترك نظارته يا ترى؟ Kur tad ir viņa brilles? الساعة. Pulkstenis. الساعة عاطلة. Viņa pulkstenis ir sabojājies. الساعة معلقة على الحائط. Pulkstenis karājas pie sienas. جواز السفر. Pase. لقد فقد جواز سفره. Viņš ir pazaudējis savu pasi. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Kur tad ir viņa passe? هم هن الخاص بهم بهن viņi viņu لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم bērni nevar atrast savus vecākus. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. Bet tur jau nāk viņu vecāki. أنتم كم الخاص بكم. يوس يوسو. كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ Kāds bija jūsu ceļojums, Millera kungs? Aina zaužat hadratukum, sejid Miller? Kur ir jūsu sieva, Millera kungs? Enti, kā, hadrataki, alkhās biki. Jūs, jūsu. Kaifa kānat rahlat hadratiki, madam Smith? Kāds bija jūsu ceļojums, Šmites kundze? Aina zauž hadratiki, madam Smith? Kur ir jūsu vīrs, Šmites kundze?